من يكون عنده تفكير إيجابي في صالح الخدمة. محتاجين كلنا نصلي من أجل هذا العمل، من أجل هذه الخدمة، حتى تأتي بالثمار المرجوة لمجد المسيح 30 و60 و100. وعندنا بنعمة الرب يسوع 3 ساعات من هذه اللحظة، حتكون 3 ساعات كالتالي: في البداية حنصلي، بعد كده حنحط ترانيم، بعد كده هيكون عندنا كلمة في حزقيال 23، ذلك الإصحاح الرائع جدا اللي ربما بعض الأحباء المسلمين عندهم فيه بعض الأسئلة نجاوب عليها، وبعد كده سنفتح الباب للأحباء المسيحيين والمسلمين. كل اللي رافع إيده، يعني اللي عاوز يسأل من دلوقتي ياريت يرفع إيده، علشان مش هندي حد بعدين مش رافع إيده الفرصة قبل التاني، لا، اللي تعبان ورافع إيده منتظر كل الوقت ده هو اللي هيكون عنده الحق في الأسئلة. الأسئلة حتدور في البداية حول الموضوع المطروح، وبعد كده نستقبل الأسئلة في كل المواضيع الأخرى خارج الموضوع. إلهنا المبارك، من أعماق قلوبنا نشكرك، نشكرك من أجل هذه الفرصة، نأتي إليك يا رب ونحن نعلم أن كلنا خطايا وكلنا ذنوب، ولا نقف أمامك إلا من خلال رحمتك ومن خلال محبتك. نعرف يا رب أننا عوجنا المستقيم، ونعرف يا رب أننا لم نسر أمامك كاملين، ولكن واثقين دائما أنك أنت شبعنا وراحتنا، وأنت برنا، وأنت هو الكامل المطلق. نصلي أن تباركنا وتبارك أوقاتنا، نصلي أن تكون معنا في هذا الوقت المبارك، وأن ترشدنا بروحك القدوس، وأن تعطينا الكلمة الحية، وكلمتك لا ترجع إليك فارغة، بل تأتي محملة بثمار لمجدك 30 و60 و100. ولاسمك كل مجد وإكرام وبركة وعظمة إلى الأبد، آمين. طيب، اللي يحب يحط ترانيم في البداية مرحب بكم، ارفعوا يديكم وحطوا ترانيم لمدة نصف ساعة ثلاثة أربع ساعة، وبعد ذلك نبدأ الموضوع بتاعنا مباشرة. أنا حبدأ بترنيمة أشارك بيها، وبعد كده نبدأ كلنا مع بعض نشارك بترانيم. قولوا لي الصوت حيكون لما أحط الترنيمة. بالمناسبة هذه الترنيمة من المغرب، المغرب يسبح الرب، المغرب يعود الآن إلى ملك الملوك وإلى رب الأرباب السيد يسوع المسيح. مسكت كوت المايك وقع منك، ونكتفي بهذا القدر من الترانيم. مرحب بكم أحبائي مجددا في غرفتكم. If Elohim is for us, who can be against us؟ إذا كان إلهيم الإله الحقيقي معنا فمن علينا؟ موضوعنا النهاردة بنعمة الرب يسوع حيكون عن حزقيال 23. سنقرأ الأصحاح مع بعض ونشوف آية آية تقريبا. وللأحباء المسلمين فيه عدة أسئلة، ضمن الأسئلة عن أهولة وأهوليبة، هل هم نساء أم ماذا؟ عندهم أيضا أسئلة عن طبيعة الزنا المذكور في هذا الأصحاح، عندهم أسئلة أيضا عن الآية 20: وعشقت معشوقيهم الذين لحمهم كلحم الحمير ومنيهم كمني الخيل. فبنعمة الرب يسوع سنأخذ هذا الأصحاح مع بعض وآية آية، وبنعمة الرب يسوع نقدم الشرح الذي يريده الوحي الإلهي. وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، كان امرأتان ابنتا أم واحدة وزنتا بمصر. يعني الوحي الإلهي بيبدأ الكلام إنه في امرأتين ابنتا أم واحدة، أمهم واحدة، زنتا بمصر وحدد هنا دولة معينة ومكان معين بذاته. وزنتا بمصر في صباهما زنتا، هناك دغدغت ثديهما وهناك تزغزغت ترائب عزرتهم. واسمهما أهولا الكبيرة وأهوليبا أختها، وكانتا لي وولدتا وبنت. هنا بنشوف على أن الوحي الإلهي هتلاقوا في الأصحاح ده كما في أصحاحات كثيرة جدا أن الوحي الإلهي يعري الخطية تماما كقاض عادل. في هذا الأصحاح تلاحظوا أن الرب الإله كقاض عادل قبل أن يحكم زي ما هنشوف بعد شوية على أهولة وأهوليبة، قبل أن يحكم عليهن يحدد ويجسم خطيتهم ويكشفها تماما، ثم بعد ذلك كقاض عادل يحكم عليهن. فهنا يقول كيف أنهما مارستا الزنا في مصر واسمهما أهولة الكبيرة وأهوليبة أختها، وكانتا لي وولدتا بنين وبنات. واسمهما السامرة أهولة وأورشليم أهوليبة. يبقى أول سؤال بيتجاوب عليه من الوحي الإلهي ومن الكتاب المقدس، هل أهولة وأهوليبة نساء أم ماذا؟ نرى هنا الوحي المقدس بكل بساطة يقول أن أهولة هي السامرة وأهوليبة هي أورشليم. إذن أول سؤال في هذه النقطة للأحباء المسلمين، الوحي الإلهي لا يتكلم عن نساء وإنما يتكلم عن دولة إسرائيل التي انشقت في عصر رحبعام ابن سليمان إلى دولة شمالية عاصمة السامرة وإلى دولة جنوبية دولة يهوذا عاصمة أورشليم. ولاحظوا هنا يذكر عاصمتي الدولتين السامرة ويطلق عليها اسم أهولة، وأهولة يعني خيمتها، وأهوليبة وهي أورشليم ومعناها خيمتي، لأن خيمة الاجتماع كانت في أورشليم كما تعرفون، بينما هناك في السامرة أقاموا لهم عبادة أخرى، فلذلك أطلق على السامرة خيمتها أي عبادتها التي أقامتها بنفسها، بينما على أورشليم خيمتي خيمة الاجتماع التي كان يجب أن تمجد الرب وتقدسه. بعد ذلك وكانتا لي وولدتا بنين وبنات، وأسماهما السامرة أهولة وأورشليم أهوليبة. لماذا ذكر أنهما كانتا بمصر؟ يتكلم عن دولة إسرائيل حينما كانت أمة صغيرة تعيش في أرض مصر، وكيف أنها خرجت بيد موسى النبي. إذن يتكلم هنا عن أمر هام جدا يجب أن نلتفت إليه في كل هذا الأصحاح، وبنعمة المسيح سأثبت لكم ذلك بالآيات وبالدليل والبرهان. في الكتاب المقدس هناك ثلاث أنواع من الزنا. هناك الزنا الفعلي المعروف في كل مكان في العالم، الزنا الفعلي. هناك الزنا زنا القلب والمشاعر، وهو الذي قال عنه الرب يسوع من نظر لامرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. وهناك النوع الثالث من الزنا وهو الزنا الروحي، أي أن يترك الإنسان الإله الحقيقي ويذهب وراء آلهة أخرى. وهذا النوع الثالث من الزنا هو المقصود جملة وتفصيلا في هذا الأصحاح. ولذلك ذكر مصر لأن شعب إسرائيل حينما كان في مصر أيضا عبد الأوثان مع المصريين واختلط بعبادتهم، إلا بعض الشخصيات التي كانت مرتبطة بالرب الإله. ولذلك يذكر الشعب هنا بماضيه ويقول له أنك من الأساس كنت شعبا زانيا بالمعنى الروحي. ما معنى زانيا بالمعنى الروحي؟ أي زنيت عن إلهك، أي ابتعدت عن إلهك. وانتظروا سأقدم لكم بنعمة الرب يسوع الآيات من هذا الإصحاح ومن إصحاحات أخرى تقدم لنا هذا المفهوم الروحي عن الزنا الروحي المقصود هنا في هذا الإصحاح. نكمل القراءة. وزنت أهولة، وأهولة هنا السامرة، ولاحظوا تعبير من تحتي، تعبير من تحتي كأنها زوجة له، لأن الرب الإله تعامل مع الشعب في القديم كما معنا في العهد الجديد على أساس أن الشعب عروس له. وبالتالي حينما تركت السامرة الإله الحقيقي وذهبت إلى صنم آخر كأنها زنت عن العريس الحقيقي الإله الحقيقي وذهبت إلى إله آخر، إلى صنم آخر، إلى عريس آخر، فاعتبرت زانية. وقيل عن السامرة هذا الكلام الخطير: وزنت أهولة من تحتي، من تحتي، لأنها زوجة للرب الإله وعشقت محبيها أشور الأبطال اللابسين الأسمنجوني، ولاتا وشحنا، شحنا يعني وزراء، كلهم شبان شهوة، فرسان راكبون الخيل. فدفعت لهم عقرها، عقرها يعني مهر العروس أو أجرتية، بدل أن الزانية تأخذ أجرا، الذي حدث هنا العكس، أن السامرة كدولة حينما عبدت الأصنام وزنت بهذه العبادة، عبادة الأصنام، هي التي دفعت أجرا وليس العكس. فدفعت لهم عقرها لمختاري بني أشور، يعني لأشراف بني أشور كلهم، وتنجست بكل من عشقتهم، اسمعوا الكلام، بكل أصنامهم، بكل أصنامهم. يعني تنجست بإيه السامرة؟ يعني إذن المقصود هنا ليس الزنا الفعلي، ولكن المقصود هنا الزنا الروحي كما ترون في هذه الآية. حينما يضع الصورة التي يعرفها كل إنسان عن الزنا الطبيعي، ثم يحكم على أورشليم بأنها تماما كما تزني المرأة، كذلك أنت أيتها السامرة زنيت عني، أنا العريس الحقيقي، أنا الإله الحقيقي، حينما اتبعت أصنام الأشوريين ولم تترك زناها من مصر، يعني من ساعة ما كنت في مصر بتعبد الأوثان لسه ما تركتوش عبادة الأوثان اللي هي الزنا الروحي، والآن أيضا تمارسونها مع أصنام الأشوريين. ولم تترك زناها من مصر أيضا، لأنهم ضاجعوها في صباها، زغزغوا ترائب عزرتها وسكبوا عليها زناهم. لذلك، ودي نقطة يعني خطيرة جدا، في العهد الجديد في رسالة روميا يقول الوحي الإلهي: لأنهم، أعتقد روميا 1:28، لأنهم لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم، أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق. ما معنى هذا الكلام؟ يعني حينما يكون هناك إنسان لا يفكر في التوبة ويصر في الخطية، وسنة وسنتين وثلاثة وأربعة، والرب الإله يحاول معه وهو يرفض ويعاند، يسلم الرب الإله لمشورته، يترك لإرادته، وهذا ما حدث في العدد 9. لاحظ في العدد 8 يؤكد هذا القاضي العادل الرب الإله أنها لم تترك زناها من مصر في عبادة الأوثان، والآن تمارس أيضا في أصنام الأشوريين. وبالتالي نجد هنا الوحي الإلهي يقول: لذلك سلمتها ليدي عشاقها. أنت عايزة تعبد الأوثان؟ الأوثان هي التي عشقتيها، إذن سأسلمك إلى الأصنام وسأتركك في عبادة الأصنام، سلمتها ليد عشاقها، ليد بني أشور الذين عشقتهم، هم كشفوا عورتها، أخذوا بنيها وبناتها وذبحوها بالسيف، فصارت عبرة للنساء وأجروا عليها حكما. وهذا الأمر يا إخوة حدث تماما في السبي الأشوري لدولة إسرائيل الشمالية التي عاصمتها السامرة، لأنهم اعتمدوا عبادة الأوثان، حكم عليهم الرب بأن تركهم لعبادة الأوثان، فدخل الأشوريون وأخذوا بنات إسرائيل وأخذوهم لأنفسهم وأخذوا الشباب وذبحوهم بالسيف، فصارت عبرة لكل من يترك الرب الإله ويلتصق بالأوثان. روعة الرب هنا إيه يا إخوة؟ روعة الرب هنا لم يقل لشعب إسرائيل لأنك شعبي لا مشكلة اخطئ، عندك رخصة، عندك رخصة لأنك شعب إسرائيل، افعل ما تريد وأنا سأغفر لك. لم يقل هذا الكلام، ولكن تلاحظوا أن 80%، وأنا أقولها مرة أخرى، 80% من العهد القديم هو توبيخ الرب لشعب إسرائيل لأنهم تركوا الرب وأخطأوا. وهنا الرب الإله العادل المكتوب عنه في الكتاب المقدس، كتاب الحق المطلق، أنه لا يحابب الوجوه، هنا يعاقب أيضا شعب إسرائيل على خطيتهم. ننتقل إلى المرأة الثانية أو الدولة الثانية المذكورة في العدد أو الآية 11. فلما رأت أختها أهوليبة، أختها أورشليم الدولة الجنوبية، كما ذكرت لكم أن دولة إسرائيل قد انشقت في عهد ابن سليمان رحبعام إلى دولة شمالية عاصمة السامرة وجنوبية عاصمتها أورشليم. فلما رأت أختها أهوليبة ذلك أفسدت في عشقها أكثر منها وفي زناها أكثر من زنا أختها، عشقت بني أشور الولاة والشحن، الشحن يعني القادة أو الوزراء، والشحن الأبطال اللابسين أفخر لباس، فرسانا راكبين الخيل كلهم شبان شهوة، فرأيت أنها قد تنجست ولكلتيهما طريق واحد. عارفين يا إخوة، بعد 100 سنة تقريبا من سبي دولة إسرائيل الشمالية، بعد 100 سنة تقريبا تم سبي دولة إسرائيل الجنوبية أيضا بعقاب من الرب الإله، أوقعه أيضا على الدولة الجنوبية. لاحظوا هنا الكلام في الآية 13، فرأيت أنها قد تنجست ولكلتيهما طريق واحدة وزادت زناها. ولما نظرت إلى، خلوا بالكم من الكلام هنا، الأصنام، ولما نظرت إلى رجال مصورين على الحائط، صور الكلدانيين مصورة بمغرة يعني بألوان، يعني المغرة هنا المقصود بألوان، مصورين على الحائط بالألوان، الآلهة كانت تصور هكذا على الحائط عند الكلدانيين بالألوان. فالموضوع يدور ويعود مجددا حول الزنا الروحي، أي عبادة الأوثان، مصورين على الحائط صور الكلدانيين مصورة بمغرة، منطقين بمناطق على أحقائهم، المناطق الحزام، يعني الحزام اللي بيوضع في الوسط، عمائمهم مسدولة يعني مرخية، مسدولة على رؤوسهم، كلهم في المنظر رؤساء مركبات شبه بني بابل الكلدانيين أرض ميلادهم، عشقتهم، عشقت هذه الأوثان عند لمح عينيها إياهم، وأرسلت إليهم رسلا إلى أرض الكلدانيين، فأتاها بنو بابل في مضجع الحب ونجسوها بزناهم، فتنجست بهم وجفتهم نفسها وكشفت زناها وكشفت عورتها. خلاص حينما جاءت بأوثان البابليين وبدأت أيضا في عبادة هذه الأوثان، وهنا الرب الإله يخلع عليها ذات الصورة أنها أي أورشليم كأنها امرأة تركت عريسها الحقيقي وذهبت إلى عريس آخر، تركت الإله الحقيقي وذهبت إلى صنم آخر لترتبط به لتتعبد له لتقدم له النذور البخور لتقدم له النوافل والذبائح، وبالتالي كأنها في نظر الرب الإله امرأة خانت قرينها. نكمل بعد ذلك نجد أيضا عدل الرب الإله يقول فجفتها نفسي كما جفت نفسي أختها. كيف يا رب تجفو نفسك أورشليم مدينة الملك داود المدينة المحبوبة؟ أليس لها رخصة يا رب؟ لا، ليس لها رخصة، ليس هناك رخصة للخطية على الإطلاق. الخطية في الكتاب المقدس يدينها الرب بكل أشكالها، وهنا نرى روعة هذا القاضي العادل، نرى روعة هذا القاضي الرفيع في حكمه قبل أن يحكم، وسنرى الحكم والعقاب الذي أوقعه الرب الإله. قبل أن يحكم يكشف القضية تماما أمام الذين سيقضي عليهم، أمامهم خطاياهم، يكشفها تماما ويذكرهم بماضيهم، وكم من المرات كان معهم غفورا لخطاياهم ولكنهم لم ينتبهوا ولم يستغلوا لطف الله الذي إنما يقتاد إلى التوبة كما يقول الوحي الإلهي. ولذلك لم يجامل أورشليم، فجفتها نفسي كما جفت نفسي أختها وأكثرت زناها بذكرها أيام صباها. أيام صباها فين؟ اللي كانت في مصر. كانت في مصر بتعمل إيه؟ كانت في مصر تعبد الأوثان المصرية التي فيها زنت بأرض مصر وعشقت معشوقيهم الذين لحمهم كلحم ومني مني الخيل. وهذا سؤال للأحباء المسلمين، ما معنى هذا التعب لحم الخير ومني كمني الخيل؟ هذا العدد، هذه الآية تكشف الرب الإله فاحص القلوب والكلى، ويكشف ما كان على شعب إسرائيل وقلبه حينما كان في مصر، كان ينظر إلى الأوثان بهذه الطريقة وكأنها كأن دولة إسرائيل امرأة تتلذذ وتتمتع بالزنا وبالنجاسة. وهذا الفكر الذي في شعب في عقل شعب إسرائيل حينما كان في أرض مصر، هنا يكشف الرب الإله تماما ويقول لهم كنتم تنظرون وتتمتع بالأوثان كامرأة عشت هؤلاء الذين هو وحم الحمير كما يقولون. هنا الرب يكشف فكر شعب إسرائيل، يعني شعب إسرائيل كان يعتقد وأن يتعامل مع الأوثان في عبادته كأنه امرأة تتمتع جنسيا بمعشوقيها في أرض مصر، يأخذ هذه الصورة ويطرحها على شعب إسرائيل الذي كان في مصر يتعامل هكذا مع عبادة الأوثان ومع الأصنام في أرض مصر. وافتقدت رذيلة صباك بزغزغة المصريين ترائبك ترائبك لثدي بر. هنا بعد أن كشف هذا القاضي العادل كل هذه الخطايا، وكل هذه الخطايا جملة وتفصيلا ترتبط بعبادة الأوثان تماما كما قلت لكم، سأثبت لكم ذلك الآن من هذا الأصحاح نفسه، وبعدين نأخذ من أصحاحات أخرى. لاحظوا بعد أن كشف هذا القاضي العادل كل هذه الخطايا، الآن يأتي ليضع العقاب على دولة إسرائيل الشمالية والجنوبية. يا رب ما فيش رخصة، لماذا لا تعطي رخصة لشعب إسرائيل؟ أليس هو شعبك؟ لماذا لا تعطيه رخصة ليفعل ما يريد فيزني ويعبد الأوثان كما يريد؟ لا، ليس هناك رخصة على الإطلاق. الخطية ليس لها رخصة، والخطية مرفوضة تماما من قبل الرب الإله، لأنه إله قدوس وطاهر. تعالوا إذن نمجد هذا الإله الذي سيوقع العقاب الآن على دولتي السامرة وأورشليم. روعة الرب الإله أنه لم يصفق ولم يحيي دولة السامرة وأورشليم، ويقول لهن ممتاز خطيتكم، ممتاز شركم، ممتاز زناكم، ممتاز عبادتكم للأوثان. لا، نرى الآن ماذا يقول الرب الإله. لأجل ذلك يا أهوليبا هكذا، ها أنا ذا أهيج عليك عشاقك الذين جفتهم نفسك، وآتي بهم عليها بني بابل والكلدانيين، فقود وشعوع وكل الشور، شبان شهوة، قلات وشحن، شحن يعني قضاء، قواد يعني وزراء، كلهم رؤساء مركبات وشهراء يعني مشهورين، كلهم راكبون الخيل. طيب ماذا سيفعلون أيها السيد الرب؟ فيأتون عليك بأسلحة مرات وعجلات وبجماعة شعوب يقيمون عليك الترس والمجن، وكلها أسلحة حولك، وأسلم الحكم عليك بأحكامهم. ما أراك يا سيد الإله؟ رأى الأصحاح 23 من سفر حزقيال يؤكد حقيقة واضحة في الكتاب المقدس أن الرب الإله قدوس ويطالب بشعب مقدس. الرب الإله قدوس ويرفض الخطية، وبعد أن عرى شعب إسلام وكشف خطيتهم أن يوقع عليه العقاب، وأجعل غيرتي عليك فيعاملونك بصف، يقطعون أنفك وبقيتك تصيف، يأخذون بنيك وبناتك وتؤكل بقيتك بالنار، وينزعون عنك ثيابك ويأخذون أدوات زينتك. هذا الكلام حدث تماما في السبي الأشوري، لدولة إسرائيل الشمالية تماما حدث هذا الأمر، وتم سبي شعب إسرائيل الدولة الشمالية إلى أشور، وجاءوا الأشوريين من بعض المدن ما بين النهرين اسمها حلح وخابور ونهر جوزان، أتوا بشعوب أخرى وجعلوها تسكن في دولة إسرائيل الشمالية. ولذلك في العهد الجديد يا إخوة نفاجأ بأن الجليل هو جليل الأمم. لماذا جليل الأمم؟ لأن في السبي الأشوري اللي بيتكلم عنه هنا حزقيال 23، بعد ما سبى الأشوريون شعب إسرائيل البلد بقت فاضية، وحتى لا يكون مرد جاءوا بشعوب من مدن اسمها حلح طبور ونهر جوزار والفرات، هم كان شعب إسرائيل. شعب إسرائيل السبي هؤلاء الأمم أساسا موجودين، فعاش في وسطهم فاختلط بعبادة الأوثان. ولذلك قالوا نثنائيل قال للتلاميذ من الجليل من الجليل حينما قالوا له وجدنا يسوع الناصر الذي من الجليل، قال لهم من الجليل يمكن أن يخرج شيء صالح؟ من الجليل، لماذا الجليل؟ لأنها اختلطت بالأمم، ولذلك كانت المرأة السامرية وجدت شرفا حينما تكلم معها المسيح وقالت له كيف تكلمني وأنا سامرية وأنت يهودي، لأن اليهود في الجنوب لا يعاملون الشمال لأنهم يعتبرونهم قد اختلطوا بالأمم الذين جلبهم الأشوريون من حلح وخابور ونهر جوزان، وينزعون عنك ثيابك ويأخذون أدوات زينتك، وأبطل رذيلتك عنك وزناك من أرض مصر، فلا ترفعين عينك إليهم ولا تذكرين مصر بعد، لأنه هكذا قال السيد الرب، ها أنا ذا أسلمك ليد الذين أبغضتيهم، ليد الذين جفتهم نفسك، فيعاملونك بالبغضاء ويأخذون كل تعبك ويتركونك عريانة وعارية، فتنكشف عورة زناك ورذيلتك وزناك. ولاحظوا الآية الجاية مهمة جدا، تكشف نوع هذا الزنا الذي يقصد الرب الإله، يقول أفعل بك هذا لأنك زنيت وراء الأمم لأنك تنجست بأصنامهم. هل في أوضح من كده يا إخوة؟ هل هناك أوضح منك؟ صد هنا هو الزنا الروحي، عبادة الأصنام. أنا مقدس واضح جدا، قدنا ثلاث أنواع من زنا: الزنا الفعلي، زنا القلب والمشاعر، والزنا الروحي. أفعل بك هذا لأنك زنيت وراء الأمم. كيف زنت وراء الأمم؟ يعني أنك تنجست بأصنامهم. الرب الإله يخاطب إسرائيل كدولة كاملة، كامرأة، كعروس، كعروس الإله في العهد القديم، كيف أنها بعد أن كانت عروس زوجته التي تتعبد له تركته وذهبت إلى عريس آخر، إلى صنم آخر تتعبد له، فحسبت زانية. في الآية 31: في طريق أختك سلكت فأدفع كأسها ليدك، هكذا قال السيد الرب، إنك نأس أختك الكبيرة تكونين للضحك، ولا تسع كثيرا. ما هي التي تسع كثيرا؟ كأسك، كأس أختك خلاص، بس كأسك أنت تسع كثيرا، كأس ممتلئة استهزاء وضحك عليك من الآخرين، تمتلئين سكرا وحزنا، كأس التحير والخراب، كأس أختك السامرة. ونحن لا ننسى أن في السبي البابلي كيف هدمت أورشليم تماما، هدمت أسوارها، هدم الهيكل الذي كانوا يعتقدون أن الرب من أجل الهيكل لن يعاقبهم. فتشربينها وتمتصينها وتقضمين شقفها. عارفين الكاس؟ الكاس عبارة عن خزف، هتشرب الكاس وتمتص كل ما في الكاس، لا وكمان ايه، تقضم شقفة هذا، يعني هتاكل كمان من هذا الكاس، من هذا الخزف. وتجثين ثدييك لأني تكلمت يقول السيد الرب، وتمتنعين عن هذا الزنا، هذا معنى تجثين ثدييك. لذلك هكذا قال السيد الرب، من أجل أنك نسيتني وطرحتني وراء ظهرك فتحملي أيضا رذيلتك وزناك. الآية 36: وقال الرب لي، اللي بيتكلم هنا حزقيال، يا ابن آدم أتحكم على أهولة وأهوليبة؟ بل اخبرهما برجاساتهما. اسمعوا بقى رجاساتهما واسمعوا الزنا. ما معنى الزنا؟ لأنهما قد زنتا وفي أيديهما دم وزنتا بأصنامهما. هو في حد بيزني بالصنم يا رب؟ أيوة، يزني بالصنم حينما يعبد الصنم ويتركني أنا عريسه، أنا إلهه، حينما يعبد الصنم ويتركني أنا أسميه زنا روحي أي أسميه قد زنى بهذا الصنم كما وعدتكم. أقدم لكم الأدلة من هذا الأصحاح وانتظروا بنعمة الرب القدير، فهناك آيات كثيرة جدا في كتابنا المقدس تدعم هذا الفكر. لأنها قد زنتا وفي أيديهما دم، وزنتا بأصنامهما وأجازتاهما الذين ولدتاهم لي النار أكلا لها، قدمت أولاد ذبائح بشرية للأصنام. وفعلتا أيضا بي هذا، نجستا مقدسي في ذلك اليوم ودنستا ثبوتي. إزاي يا رب؟ إزاي نجستا مقدسي في ذلك اليوم ودنستا ثبوتي؟ حيقول الكلام ده. ولما ذبحتا بنيهما لأصنامهما، أهو الكلام عبادة أصنام، أتتا في ذلك اليوم إلى مقدسي لتنجساه. إزاي نجستا مقدسك يا رب؟ بعد ما قدموا أولادهم ذبائح بشرية للآلهة، أتوا وكأنهم يعبدون الرب في الهيكل، فيقول لهم الرب إلى مقدسي لتنجساه، فهو ذا هكذا فعلتا في وسط بيتي، بل أرسلتما إلى رجال آتين من بعيد الذين أرسل إليهم رسول فهو ذا جاءوا، هم الذين لأجلهم استحممت. يتكلم مع إسرائيل كامرأة، لأنها سنرى بعد قليل ماذا فعلت في عبادة الأوثان. الذين لأجلهم استحممت وكحلت عينيك وتحليت بالحلي وجلست على سرير فاخر. من هنا تبدأ عبادة الأوثان، أمام مائدة منضبة، مائدة مرتبة، المذبح. عملت إيه بقى على المائدة المنضبة المرتبة اللي هو المذبح؟ وضعت عليها بخوري وزيتي. انتوا عارفين في العهد القديم البخور والزيت من ضمن التقدمات التي تقدم على مذبح النحاس، وأيضا من ضمن العبادة اليومية في الهيكل أو في الخيمة. البخور يوضع على مذبح البخور، والزيت هو الذي تقد به المنارة. إذن هنا عبادة أوثان كاملة. ما الذي حدث؟ أتوا لها بمذبح غريب من الخارج، فتجملت دولة إسرائيل وأخذت هذا المذبح، وهذا الأمر ترونه في العهد القديم في أسفار الملوك. أخذت هذا المذبح أي هذه المائدة ورتبت عليها، منضبة يعني مرتبة، رتبت عليها البخور الذي يجب أن يقدم للرب الإله، رتبت عليها الزيت الذي يجب أن يقدم للرب الإله، وصوت جمهور مترفهين معها مع أناس من رعاع الخلق أتي بسكارى من البرية الذين جعلوا أسور على أيديهما وتاج جمال على رؤوسهما، فقلت عن البالية في الزنا الآن يزنون زنا معها وهي، الآن يزنون زنا معها وهي، وهي معهم. الزانية البالية في الزنا، شايفين الوصف الإلهي هنا؟ فدخلوا عليها كما على دولة إسرائيل بيشبهها بالمرأة الزانية، كما يدخل على امرأة زانية، هكذا دخلوا على أهولة السامرة وعلى أهوليبة أورشليم، المرأتين الزانيتين، والرجال الصديقون هم يحكمون عليهما حكم زانية وحكم سفاكة الدم، لأنهما زنيتا وفي أيديهما دم. لأنه هكذا قال السيد الرب، إني أصعد عليهما جماعة وأرسلهما للجور والنهب، وترجمهما الجماعة بالحجارة لأنهما زانيتين، ويقطعونهما بسيوفهم، ويذبحون أبناءهما وبناتهما، ويحرقون بيوتهما بالنار، فأبطل الرذيلة من الأرض، فتتأدب جميع النساء ولا يفعلن مثل رذيلتكما. جميع النساء يعني جميع الأمم، جميع الدول، ويردون عليكما رذيلتكما فتحملان خطايا أصنامكما. واضح الكلام؟ فتحملان إيه؟ خطايا أصنامكما وتعلمان أني أنا السيد الرب. ليه يا رب كل ده؟ ليه يا رب كل ده؟ ليه بتتعامل مع الشعب بهذه الطريقة؟ لأني اعتبرت هذا الشعب عروسي، لأني اعتبرت هذا الشعب عروسي، فحينما تركني أنا العريس وذهب إلى إله آخر، إلى صنم آخر، فبالتالي يعتبر زاني روحيا، الزنا الروحي. هل هناك أدلة من كتابنا المقدس على أن الرب يتعامل مع الشعب كعروس؟ نعم، سأقدم لكم الآن أدلة كما وعدتكم بعد أن قدمنا الأدلة من نفس الأصحاح. نقدم الآن أدلة رائعة واضحة من العهد القديم والعهد الجديد. ذلك الإله الواحد الرائع الذي يتعامل معنا كأفراد، كل واحد فينا كعروس وككنيسة أيضا كعروس له. افتحوا معايا كده حزقيال 16، حنشوف ايه اللي حصل في حزقيال 16. وكانت إلي كلمة الرب قائلة: يا ابن آدم، عرف أورشليم برجاساتها وقل هكذا قال السيد الرب لأورشليم: مخرجك ومولدك من أرض كنعان، أبوك أموري وأمك حثية، أما ميلادك يوم ولدت فلم تقطع سرتك ولم تغسلي بالماء للضوء ولم تحي تمليحا ولم تقمطي طقيطا. ممكن يحطوا في المية ملح حمموه ويقروا بالأقنطة. لم تشفق عليك عين لتصنع لك وان هذا، ولا واحد عمل لك كده، بل طرحتي على وجه الحقل بكراهة نفسك يوم ولدت. كنت في الحقل في البرية عريانة وعارية. فماذا يقول بعد ذلك؟ فمررت بك فرحك مدوسة، قلت لك بدمك عيشي، جعلتك ربوة كنبات الحقل، فربوت مرت وبلغت زينة الأزيان. نهد ثدياك، يعني بلغت وبقيت أمة كبيرة يا شعب إسرائيل يا أورشليم، ونبت شعرك وقد كنت في الماضي عريانة وعارية. فمررت بك ورأيتك وإذا زمنك زمن الحب، فبسطت ذيلي عليك. زمان في ذلك التاريخ حينما يتزوج الرجل المرأة يبسط ثيابه عليها، يأخذ الرب هذه الصورة ويتكلم مع أورشليم: كأني خطبتك لنفسي. وحنشوف خطب ازاي. بسطت ذيلي عليك وسترت عورتك وحلفت لك ودخلت معك في عهد، يقول السيد الرب، فصرت لي، فحممتك بالماء وغسلت عنك دماءك، غسل نظف، ومسحتك بالزيت، كرس دشن بتاعته، وألبستك مطرزة ونعلتك بالتخس. لبسها ثياب مطرزة، مش بقت عروسته، وأداها نعل من التخس، التخس يعني كلاب البحر اللي عندها جلدها قوي جدا. وأزرتك بالكتان، الكتان، وأسوتك بزا، البز ثياب غالية والكتان هو اللون الأبيض. وحليتك بالحلي، خطبه وبيدفع المهر بتاعه، فوضعت أسورة في يدك، زي أي عريس ما بيعمل حط أسورة في إيدها، بياخد نفس الصورة بتاعت الخطيب وخطيبته وبيسقط هذه الصورة على شعب إسرائيل. فوضعت أسورة في يديك وطوقا في عنقك، ووضعت خزامة في أنفك، وأقراطا في أذنيك وتاج جمال على رأسك. حط في إيده إسورة ولبس عقد وحط خزامة في أنفها وحط لها حلب أقراط في أذنيك وحط على رأسها تاج جمال. فتحليت بالذهب والفضة ولباسك الكتان والبز والمطرز وأكلت السميز والعسل والزيت وجملت جدا جدا فصلحت لمملكة وخرج لك اسم في الأمم لجمالك لأنه كان كاملا ببهائي الذي جعلته عليك يقول السيد الرب. طبعا جعل بهاء لأنه هو العريس شوفوا معايا في الآيات من 18 وأخذت ثيابك المطرزة وغطيتيها بها ووضعت أمامها زيتي وبخوري. للأسف خدت كل المهر اللي أدهولها السيد الرب وبقيت تعبد بالأوثان. وخبز الذي أعطيتك السميز والزيت والعسل الذي أطعمتك وضعتها أمامها رائحة سرور. وهكذا كان يقول السيد الرب. أخذت بنيك وبناتك الذين ولدتهم لي وذبحتهم لها طعاما للأوثان. للأسف أهو قليل من زناك؟ هو زناك ده شوية. انت مش بس عبدت اوثان، لا، انت قدمت اولادك عبادة للاوثان. انك ذبحت بنية وجعلتهم يجوز لها. ايات من 30 و 32 في نفس الاصحاح يقول لها ما امر لي يقول سيد الرب اذ فعلت كل هذا في امرأة زنية صليطة. نفس الفكرة يا اخوة، نفس الفكرة. يتكلم مع أورشليم بعد ما خطبه ولبس العقد والإسورة والخزامة والحلق وكل شيء ولبس المطرز، ثابته راحت تعبد الأوثان، فذكر أنها امرأة زانية صليطة. ببنائك قبتك في رأس كل طريق وصنعك مرتفعاتك في كل شارع. القبة والمرتفعة التي كانوا يعبدون فيها الأوثان. ولم تكوني كزانية بل محتقرة الأجرة أيتها، خلوا بالكم من الكلام أهو، أيتها الزوجة الفاسقة تأخذ أجنبيين مكان زوجها. يا رب ده أنت بتتكلم عن دولة، أنت ما بتتكلمش عن امرأة. إزاي تقول لها زوجة؟ هي زوجتي، أنا خطبتها، خطبتها لنفسي لأكون عريسها ولأكون فقط أنا إلهها، تركتني وذهبت إلى عريس آخر، فهي زوجة فاسقة كما يقول هنا الرب الإله ويوضح. أيتها الزوجة الفاسقة تأخذ أجنبيين زوجها. شوفوا معي العدد 35 و 36. فلذلك يا زانية اسمعي كلام الرب، هكذا قال السيد الرب، من أجل أنه قد أنفق نحاسك وانكشفت عورتك بزناك بمحبيك وبكل أصنام رجاساتك ولدماء بنيك الذين بذلتهم لها. عبادة أوثان، زنا روحي، كلام واضح جدا. كان أديكوا شاهد تاني أيضا من افتحوا معايا إشعياء 54. إشعياء 54 تحديدا هنقرأ الآيات من 4 إلى 8 وركزوا معايا، شوفوا طبيعة العلاقة بين الرب الإله وبين الشعب بين أولاده. من الآية 4: لا تخافي لأنك لا تخزينا ولا تخجلي لأنك لا تستحين لا تستحين، فإنك تنسين خزي صباك وعار ترملك لا تذكرينه بعد، لأن بعلك هو صانعك، رب الجنود اسمه، ووليك قدوس إسرائيل إلى كل الأرض يدعى، لأنه كامرأة مهجورة ومحزونة الروح دعاك الرب وكزوجة الصبا إذا زلتي قال إلهك لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة سأجمعك، بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك لحظة وبإحسان أبدي أرحمك قال وليك الرب. لاحظ هنا استخدام هذه الكلمات، الولي، البعل، الزوج، الزوجة، ما هذا الكلام يا رب؟ أنت تخاطب مدينة، دولة، نعم أخاطب هذه الأمة، شعب إسرائيل، كان عروسي ولكنه تركني وذهب وراء إله آن، أنا وقه الرجاء مددا. افتحوا معايا في إشعياء برضو 62 الآيات 4 و5. في الآيات 4 و5 من إشعياء 62 يقول الوحي الإلهي: لا يقال بعد لك مهجورة، ولا يقال بعد لأرضك موحشة، بل تدعين حفصيبة، حفصيبة يعني سروري، وأرضك تدعى بعولة، بعولة يعني متزوجة، لأن الرب يسر بك وأرض يطير ذات بعل، ذات زوج يعني، لأنه كما يتشراء يتزوجك بنوك والعرس بالروس صح بك إلهك. شايفين الكلام يا أخوة؟ كفرح العريس بالعروس يفرح بك إلهك، نفس العلاقة، علاقة العريس الإله بعروسه أي الشعب أو الكنيسة. افتحوا معايا هوشع، سفر هوشع الأصحاح الثاني، وأنا هقرأ لكم من الآية 14 إلى 20 علشان تشوفوا نفس الصورة في الكتاب المقدس كله. الكاتب واحد والروح واحد والفكر واحد. ماذا يقول في هوشع الأصحاح 2 والآيات من 14؟ لكن ها أنا ذا أتملقها وأذهب بها إلى البرية وألاطفها وأعطيها كرومها من كرومها من هناك، وواد عخور بابا للرجاء، وهي تغني هناك كأيام صباها وكيوم صعودها من أرض مصر. ويكون في ذلك اليوم، هو الكلام، يقول الرب أنك تدعيني رجل، تدعينني بعد لي فرد، بيقول 14، وأنزع أسمائنا فلا تمر أيضا بأسمائها، لأن الأصنام كانت تدعى بعليم، وأنتم تعرفون بعليم بعول وبعل الزبوب، كل هالها كانت تدل الاسم، ولذلك يقول لها سيكون اسمي في رجلك وليس بعلك. ليه؟ لأني سأنزع أسماء البعليم من فمها فلا تذكر أيضا بها، وأقطع لهم في ذلك اليوم مع حيوان البرية وطيور السماء ودبابات الأرض، وأكسر القوس والسيف والحرب من الأرض وأجعلهم يضطجعون آمنين. وبعد كده يا رب، وأخطبك لنفسي إلى الأبد، وأخطبك لنفسي بالعدل والحق والإحسان والمراحم، أخطبك لنفسي عين الرب. أب أيوة بخطب هذا الشعب، أخطب لي أنا العريف أبو لسي. افتحوا معايا إرمياء، مش بس في حسقيا، لا ده وفي إرمياء وفي نشيل أشيد أسفار كثيرة جدا الإلهي يضع لنا ذا. في إرمياء 3 حنشوف كلام عجب، إرمياء 3 حنشوف كلام عجب. 3 والأشيد من ستة إذر ستة حذر. اسمعوا الوحي الإلهي. وقال الرب يوشيا هذا العاصية إسرائيل انطلقت إلى كل جبل عال وإلى كل درة خضراء وزنت هنا. إزاي هناك يعني يا رب؟ إزاي زنت في الجبال؟ أنت بتتكلم عن دولة يا رب. إزاي أورشليم زنت في الجبال وزنت تحت الشجر الأخضر؟ اسمعوا، فكمالة الآيات توضح لنا ماهية الزنا التي يقصدها الرب. فقلت بعدما فعلت كل هذه ارجعي إلي، فلم ترجع. فرأت أختها الخائنة يهوذا، نفس الفكرة، أهولة وأهوليبة، إسرائيل ويهوذا، السامرة وأورشليم. فرأيت أنه لأجل كل الأسباب زنت العاصية إسرائيل، فطلقتها. أنت تطلق إزاي يا رب؟ ما هي عروسي. طلقتها وأعطيتها كتاب طلاقها، لم تخف الخائنة يهوذا أختها، بل مضت وزنت هي أيضا. وكان من هوان زناها أنها نجست الأرض وزنت. زي يا رب من شوية في الجبال وتحت الأشجار زنت مع الحجر ومع الشجر. واضح الزنا الروحي يا إخوة؟ كتابنا المقدس يشهد بكل وضوح عن هذا الزنا الروحي. يعني زنت مع الحجر، يعني الأصنام المصنوعة من الحجر، والشجر الأوثان المصنوعة من الأخشاب. زنت مع الحجر ومع الشجر، تحت الأشجار كانوا بيضعوا المرتفعات التي ينصبون فيها هذه الأوثان. وفي كل هذا أيضا لم ترجع إلي أختها الخائنة يهوذا بكل قلبها، بل بالكذب يقول الرب. فقال الرب لي قد بررت نفسها العاصية إسرائيل أكثر من الخائنة يهوذا. إذن الكتاب المقدس واضح يشهد بوضوح عن هذا الزنا الروحي. الموضوع ده مش جديد يا إخوة، الموضوع ده من أيام موسى، نبه الرب موسى النبي. يعني لو فتحتوا معايا سفر التثنية 31، افتحوا معايا سفر التثنية 31، الموضوع متنبأ عنه من زمان. طبعا الحجر الأسود برضو عبادة أوثان، ما هو معروف. بصوا كده في تثنية 31 والآية 16، تلاقوا ان الرب الإله بيكلم موسى باللي حاصل دلوقتي في حزقيال 23 وحزقيال 16 وأرمية 3 وتثنية وهوشع اللي قريناه. شوفوا هنا في تثنية 31:16 ماذا يقول الرب الإله لموسى. وقال الرب لموسى أنت ترقد إك فيقعب ويفجر ولهة الأجبيين في الأرض التي هو داخل. شايفين التعبير؟ ما إنسان في الخطية والشر. ذكر هنا هذا الأمر تماما، يفجر وراء آلهة الأجنبيين، حيزني مع هذه الآلة. سماها الرب الإله فجور. لماذا فجور؟ لأنه الكتاب المقدس يفسر بعضه بعضا. ننتقل مرة أخرى، نعود كده إلى هوشع قبل ما أديكوا في العهد الجديد. هوشع هناخد من هوشع ثلاث آيات وننتقل إلى نفس الصورة في العهد الجديد. افتحوا معايا هوشع 4 والآيات 12 و13. شعبي يسأل خشبه. خشبه يعني ايه؟ يعني الأصنام بتاعته المصنوعة من الخشب. وعصاه تخبره، لأن روح الزنا قد أضلهم فزنوا من تحت إلههم. عارفين لما واحد يكون متزوج واحدة بيقول لك فلانة تحت فلان، مش كده؟ في اللغة القديمة فلانة تحت فلان، يعني فلانة متزوجة من فلان. هنا بيعتبر شعب إسرائيل العروس تحت إلهه، فما الذي حدث؟ زنوا من تحت إلههم، راحوا تحت إله آخر، راحوا تحت صنم آخر هو المسؤول عنهم، هو الذي يظلل عليهم. بعد أن كانوا يظلل عليهم السيد الرب العريس، زنوا من تحت إلههم. إزاي زنوا بقى؟ يذبحون على رؤوس الجبال ويبخرون على التلال تحت البلوط واللبني والبطن بأنواع أشجار، لأن ظلها حسن، يعني على الجبال زي ما شفنا من شوية، وكمان تحت الأشجار بيبخروا للأصنام وبيعبدوا الأوثان، وهو ده الزنا الروحي. لذلك تزني بناتكم وتفسق كناتكم. ولاحظوا في الآية 14 يوضح الزنا المقصود: لا أعاقب بناتكم لأنهن يزنين، ولا كناتكم لأنهن يفسقن، لأنهم يعتزلون مع الزانيات ويذبحون مع النازرات الزنا. النازرات الزنا في بيت الأوثان، النازرات الزنا في بيت الأصنام. هكذا دخل شعب إسرائيل أيضا في هذه العبادة، وأصبح يعبد الأصنام والأوثان، وكان أثناء عبادة الأوثان أيضا يحدث أحيانا الزنا. هاخد من هوشع 9 آخر آية في العهد القديم، هوشع 9:1: لا تفرح يا إسرائيل طربا كالشعوب لأنك قد زنيت عن إلهك. نفس المفهوم، الزنا الروحي. وكل الأصحاح 23 من حزقيال وكل التعبيرات التي قيلت إنما هي تعبيرات كشف بها الوحي الإلهي زنا هذا الشعب مع الأوثان، وأخذ هذه الصورة التي تحدث في الزنا الطبيعي ليسقط هذا الأمر وهذه الصورة على الزنا الروحي في عبادة الأوثان. لماذا؟ لأن السيد الرب يؤكد أنه عريس هذا الشعب، ولأنهم خانوه مع إله آخر، فكأنهم تركوه هو العريس الحقيقي وذهبوا إلى عريس آخر. تعالوا بقى نشوف هذا في العهد الجديد موجود والذي ليس لها وجود. نفتح بشارة القديس متى، بشارة القديس متى الأصحاح 9 والآية 15: فقال لهم يسوع: هل يستطيع بني العرس أن ينوحوا ما دام العريس معهم؟ ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون. يعني يا رب يسوع سبت كل الألقاب وبتلقب نفسك بالعريس؟ ما أنا الله، أنا إلهيم، أنا إلهيم بتاع العهد القديم، عريس الكنيسة في العهد القديم، أنا أيضا عريس الكنيسة في العهد الجديد. أنا عريس نفوس أولادي وقتما يكون وأينما يكون. وهنا نلاحظ أن الرب يسوع بكل وضوح يؤكد بأنه العريس، هو لقب نفسه كده، هو اللي لقب نفسه بأنه هو العريس. لا، وأدانا في متى 25 مؤكدا بأنه هو عريس نفوس حين مدم لنا مثل العذارى الحكيمات والعذارى الجاهلات، حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء مين؟ للقاء العريس. أنا وإنت بنمثل، وطبعا كل الشعب المسيحي في كل مكان في العالم يعرف هذا الكلام، أنا وأنت نمثل هؤلاء العذارى، منا من هو حكيم كالخمسة الحكيمات، ومنا للأسف ربما أكون من الجاهلين كالخنجاهلات. الأمر الأساسي أن الرب أنا العريس، أنت الذي أنتم تنتظرون مصابيحكم، مصابيحكم موقدة. فترك الرب الإله ألقاب كثيرة وأذى على أن عريس نفوسنا. هل أكثر من مش بس هو اللي لهسه يوحنا المعمدان مسيح أيضا أنه العريس المطلق، العريس الأوحد الواحد المتفرد في الكلام ده في يوحنا 3. يوحنا لما جم تلاته يقولوا له الحق انت عمال تعمد، قال لهم في يوحنا انتم انفسكم 28 تشهدون لي اني قلت انا المسيح، بل اني بل إيه مرسل امامه، من له العروس فهو العريس، واما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من اجل صوت العريس. يوحنا بيأكد ان المسيح هو العريس المطلق، لا يوجد عريس اخر، اي لا يوجد اله اخر لهذه الكنيسة غير العريس فقط المسيح. طب انت ايه يا يوحنا؟ انا صديق العريس، انا صديق العريس، اقف وافرح، اقف وافرح من اجل صوت العريس الرب يسوع المسيح إلهيم الإله الواحد. ما زال يؤكد بأنه هو عريس نفوسنا. في آية جدا قالها الوحي الإلهي في كورنثوس الثانية، افتحوا معايا كده كورنثوس الثانية الأصحاح 11 والآية 2. شوفوا الوحي الإلهي بيقول ايه لينا للمسيحيين، فاني اغار عليكم غيرة الله، لاني خطبتكم لواحد لاقدم عذراء عفيفة للمسيح. الرب هو الإله اللي في العهد القديم اللي خطب الشعب، مش زي ما قلنا هو الله اللي بيخطبنا في العهد الجديد. قدم المهر غاليا في العهد القديم، قدم اسورة وقدم حلق وقدم خزامة، لا في العهد الجديد قدم دماءه الطاهرة على عود الصليب، فخطبنا بدمائه الزكية التي هي اغلى من كل ذهب وفضة. خطبتكم لرجل واحد لاقدم عذراء عفيفة للمسيح. طيب ايه رأيكم؟ ده حتى مش انا وانت بس، ده حتى المدينة اللي هنعيش فيها للابد لانها هي كنيسة العهد الجديد، الكنيسة الابدية، قال عليها برضو العروس بتاعته. افتحوا معايا كده برجة ودي انا خلاص خلصت، سفر الرؤية 19 الآية 7، لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد، لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها. من هي امرأته؟ نحن الكنيسة. وأعطيت أن تلبس بزا نقيا، ملاحظين البز النقي اللي من شوية أريناه في العهد القديم اللي كان خطب بيه عروسته، أهو بيلبسهوله هنا برضو، لأن البز هو تبررات القديسين. نفس الكلام اللي في العهد القديم. طيب آخر آية بقى، آخر آية خمسة كمان 19 هنا في نفس الأحد 21 أصحاح 1 رؤية. قبل وحرة اللي على طول 19:9، وقال لي اكتب طوبى للمدعوين الى عشاء عرس الخروف، عشاء عرس الخروف. طيب ايه رأيكم نختم بهذه الايات الرائعة في رؤية 21 عشان نشوف احنا كعروس هنعيش فين. هنعيش في امنا العروس الكنيسة الابدية اورشليم. اورشليم مش المدينة المادية، لا اورشليم السماوية. اسمعوا ماذا يقول الوحي الالهي، ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد. وأنا يوحنا رأيت الملائكة أورشليم أليدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة حسن مزينة لرجلها. وسمعت صوتا عن من السماء قائلا: أسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم. كل دمعة من عيونهم وموت لا يكون، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. الأحباء المسلمين الموجودين معنا الآن، دي السماء بتاعتنا اللي احنا رايحينها، اللي فيها فخرنا ورجاءنا، انه الله إلهيم معنا، سيكون معنا الى الابد. هي دي المتعة الحقيقية، متعة ان يكون الاله معنا، هذا اللا محدود الذي يعطي فرح لا محدود سيكون معنا الى الابد. هذا هو فخرنا، هذه هي سماؤنا وابديتنا التي ننتظرها برجاء وبشغف، ونحاول دائما ان نكون يعني في دم المسيح وليس في برنا، في دم المسيح مستحقين لهذا الملكوت الابدي. احبائي اشكر محبتكم وتواجدكم، كنا معا في شرح الاصحاح 23 من حزقيال، اجبنا على الاسئلة التي كان يسألها الأحباء المسلمون في هذا الأصحاح، وأظهرنا بكل الآيات والأدلة والبراهين أن المقصود هنا الزنا الروحي الذي هو بالدرجة الأولى الأوثان. اذكرون في صلواتكم، ولكم من قلب يحب احترمكم كل تقدير وثناء. ولا أنسى أن أشكر أستاذنا المبارك أونلي واي لأنني الفرصة الرائعة أن نفتح الأسئلة للأحباء المسلمين والمسيحيين على حد سواء. الرب يبارك حياتك أستاذنا أونلي واي. المايك فري، ياريت واحد من الأحباء الأدمنس ياخد ويمشي التيرن ونستقبل الأسئلة ونشارك فيها مع بعضينا. المايك فري. طيب شكرا لك أستاذ وحيد، لو حد من